الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من دروس سورة آل عمران، ومع الآية السابعة، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه الآية الخامسة. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. حينما يعتقد الإنسان أن الله يعلم كل شيء، يعلم سره ويعلم جهره، ويعلم ما خفي عنه، لا بد من أن ينضبط. فإذا أضيف إلى هذه القناعة والقناعة الإيمانية أن الله سيحاسبه وأن الله سيعاقبه، انتهى كل شيء. لا يمكن لإنسان في رأسه ذرة عقل بعد أن يوقن أن الله يعلم ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. خاطر دقيق، خاطر مر سريعا يعلمه الله، يحول بين المرء وقلبه. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. حينما تعلم أن الله يعلم، وحينما تضيف إلى علمك أن الله يعلم أنه سيحاسب، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وحينما تضيف إلى علمك أن الله سيعاقب يوم القيامة أو في الدنيا، يعلم وسيحاسب وسيعاقب، لا يمكن أن تجترئ على معصيته أبدا. لأنك في الدنيا حينما تركب مركبة وترى الإشارة حمراء، وترى من يقف على هذه الإشارة ليضبط المخالفين، وأنت لا تقوى على رد عقوبة صارمة، لا بد من أن تتقيد بقواعد السير، لأنك تعلم أن واضع القانون يطولك علمه وتطولك قدرته، يطولك علمه وتطولك قدرته، إذا لا بد من أن تستقيم على أمره. فكلمة لا تخفى عليه خافية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، خير أعظم أو خير إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. يعني أعلى درجة من درجات الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أن تشعر أن الله مطلع عليك، ناظر إليك، مطلع على قلبك، يعلم كل الخفايا، يعلم كل الخواطر. هذا الإيمان وحده يدعوك إلى أن تستقيم على أمر الله. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أما حينما تغش إنسانا وتحتال على إنسان وتأكل مال إنسان وتعتدي على عرض فلان وكأن الله لا يعلم، فهذا هو الجهل بعينه. هل تصدقون أن في آية قرآنية ربنا عز وجل جعل حكمة الحج الذي هو من أرقى الفرائض، قال لتعلموا أن الله يعلم، لتعلموا أن الله يعلم. حينما تعلموا أن الله يعلم لا بد من أن تلتزموا أمره ونهيه. الآن حينما لا تلتزم، حينما لا تطيع، حينما لا تخضع، حينما تخالف، حينما تعصي، اعتقد اعتقاداً جازماً أنه بسبب ضعف إيمانك في أن الله يعلم. أنت لست مع خالق الكون، مع إنسان من مثلك، مع إنسان من بني جلدتك، مع إنسان لا يقوى عليك في كل شيء، في شيء واحد. حينما توقن أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك تستقيم على أمره. يعني كيف يقول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. دقيق. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم. الإيمان علم، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هنا اسمان فقط: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. مثل السير واضح جدا: تركب مركبة الإشارة حمراء، الشرطي واقف والضابط واقف في دراجة وسيارة، وأنت مواطن عادي، لا يمكن أن تتجاوز هذه الإشارة إلا في حالتين: في وقت لا يطولك علم واضع القانون، الساعة 3 بالليل، أو إذا كنت أقوى من واضع القانون. في إحدى هاتين الحالتين تتجاوز، أما إن أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه مع إنسان، مع إنسان ضعيف من بني جلدتك، لكنه يقوى عليك في زاوية ضيقة تستقيم على أمره. فكيف بخالق الكون الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء؟ الشبكية بيده، ضغط العين بيده، دسام القلب بيده، شريان القلب بيده، عمل الكليتين بيده، الخلايا، نمو الخلايا، سيولة الدم، كله بيده. كل أجهزتك وأعضائك وأنسجتك وسمعك وبصرك بيده، ومن حولك ومن فوقك ومن دونك، وزوجتك وأولادك ورزقك وراحتك النفسية وانقباضك النفسي، كل شيء بيده. يحتاجه كل شيء في كل شيء، فكيف تعصي الإله؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك العمر في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه. إذن إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأنت في غرفتك، النافذة مفتوحة، خرجت الجارة في البيت المقابل إلى الشرفة وعليها ثياب خفيفة، وأنت تراها ولا أحد يراك أنك تراها. فإذا غضضت بصرك عن محارم الله معنى ذلك إنك تعلم أن الله يعلم. مثل آخر: طبيب يعالج امرأة، ينظر إلى موضع المرض، فإذا اختلف نظرة إلى مكان آخر ليس في الأرض كلها جهة تستطيع أن تضبط مخالفته. امرأة ممددة أمامه يعالجها، شكت له من مكان، فنظر إلى مكان، من الذي يطلع عليه؟ الله جل جلاله. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما تقوله وما لا تقوله، ما تعلنه وما لا تعلنه، ما توهم الناس به وما لا توهم، وما لا توهم الناس به في علمه. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لتعلموا أن الله يعلم، خلق الكون كله من أجل أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اختار من بين أسمائه كلها اسمين، اسم القدير واسم العليم. كلام دقيق. حينما توقن أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصي أمره. سألني أخ، إن هؤلاء العصاة ما بالهم؟ هم مؤمنون. قلت له تصور دائرة كبيرة جدا، كل من قال ولو بلسانه الله خلق السماوات والأرض داخل الدائرة، وقد يكون زانيا، وقد يكون شارب خمر، وقد يكون آكل مال حرام، وقد يكون معتديا. كل إنسان أقر أن لهذا الكون إلها إيمان، لكن هذا الإيمان لا ينجي صاحبه إطلاقا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل فأنى تؤفكون. ضمن هذه الدائرة الكبيرة دائرة أصغر منها، من بداخلها مستقيمون على أمر الله، من بداخلها ناجون. هؤلاء حملهم إيمانهم على طاعة الله. الدائرة الكبرى كل من أقر بوجود الله فهو مؤمن. خارج الدائرة كل من أنكر وجود الله، هؤلاء الملحدون خارج هذه الدائرة. لكن داخل هذه الدائرة من أقر بوجود الله فهو مؤمن، لكن إيمانه لا ينجيه لا من عذاب الدنيا ولا من عذاب الآخرة. وهذا شأن عامة المسلمين، لا يقيمون الإسلام في بيوتهم، قد يكون دخلهم حرام وإنفاقهم حرام، لا يتورعون، يختلطون، يفعلون ما يحلو لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: والعاجز من أتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأماني. أما من في الدائرة الثانية، هؤلاء الملتزمون، هؤلاء الوقافون عند حدود الله، هؤلاء الذين طبقوا منهج الله، هؤلاء الذين التزموا، هؤلاء نفعهم إيمانهم، هؤلاء حملهم إيمانهم على أن يستقيموا. أين يقع إبليس؟ ضمن الدائرة الكبيرة. ألم يقل ربي فبعزتك؟ آمن به ربا وآمن به عزيزا. ألم يقل خلقتني؟ آمن به خالقا. ألم يقل فأنظرني؟ آمن باليوم الآخر. لكن إيمانه ما قدم ولا أخر. أما من كان ضمن الدائرة الثانية، هؤلاء الذين نفعهم إيمانهم وحملهم على طاعة الله. ومركز هذه الدائرة هم الأنبياء المعصومون. ففي إنسان خارج الدائرة الكبرى ملحد، ضمن الدائرة الكبرى مؤمن وقد ولا ينجو، ضمن الدائرة الصغرى مؤمن مستقيم. أما في المركز الأنبياء المعصومون. إذن إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني أناس كثيرون يتحدثون يقولون شيئا لا يؤمنون به لمصلحة أو لخطة أو لخبث أو لخديعة. الله عز وجل يعلم سركم وجهركم. يعني ورد عند بعض علماء القلوب: القلب منظر الرب. يعني لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، إن الله ينظر إلى قلوبكم. ورد في بعض الآثار القدسية: أن عبدي طهرت منظر الخلق سنين، الإنسان يطوي بيته، يجدد أثاث بيته، يرتدي ثياب جميلة، يغسل مركبته، يحسن مدخل بيته. طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ والقلب منظر الرب، إن الله مطلع عليك. أما يستحي الإنسان أن يتآمر على أخيه؟ كفى بها خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. القلب في غش أحيانا، في مكر، في خداع، في مؤامرة، في احتقار، في كبر، في استعلاء. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر هذا هالك، مثقال ذرة. يعني أنا كنت أضرب هذا المثل، عندك كيلو لبن وجاءك 25 ضيف، يمكن أن تضيف لهذا الكيلو 5 كيلو ماء وأن تقدمه شراب. أما إذا وضعت بالقطارة قطرة نفط واحدة هل بإمكانك أن تشربه؟ قطرة نفط واحدة تفسد هذا اللبن، بينما 5 أمثاله ماء لا يفسد، يمدد. لذلك الكبر خطير جدا. وأساسا هناك معصيتان، معصية الغلبة ومعصية الكبر. معصية الغلبة يسهل أن تتوب منها، لكن معصية الكبر يصعب أن تتوب منها. هذه معصية إبليس: ما كنت لأسجد لبشر خلقته من طين. أما الإنسان يغلب أحيانا فيستغفر فيجد الله توابا رحيما. إذا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يعني في اللقاء الزوجي 500 مليون حوين، 500 مليون، تحتاج البويضة إلى حوين واحد يدخل. وفي آلية دقيقة جدا، البويضة الحوين في برأسه مادة نبيلة، هذه المادة النبيلة مغلفة بغشاء رقيق، فإذا اصطدم بجدار البويضة تمزق الغشاء، والمادة النبيلة تستطيع أن تذيب جدار البويضة فيدخل. فإذا دخل إلى البويضة أغلق الباب واكتفت البويضة بزوج واحد. يجري الانقسام الآن من المبيض إلى الرحم، تنقسم البويضة الملقحة إلى 10,000 جزيء، وفي الرحم تغرس وتبدأ بالنمو. طيب، هذه النطفة فيها مورثات، بعضهم قال 5,000 مليون، سمعت مليون، سمعت على كل، ليس أقل من مليون. هذا الذي أقوله لكم هو شغل العالم اليوم، الهندسة الوراثية. يعني كل شيء أنت فيه مصمم من قبل، الطول، اللون، خد أثيل، عينان زرقاوان، شعر أسود، شعر أشقر، قامة طويلة مديدة، شامة على الخد، يعني كل التفاصيل الخلق كلها تنفيذ لبرنامج. هذه المورثات لو سلمنا أنها مليون مورث، حتى الآن عرفوا 800 مورث. هذه تسهم في تفاصيل حياة الإنسان. تلاقي طفل، حدثني أخ كريم قال لي جاءني أني ولد لي بنتان توأمان من بويضة واحدة، بنتان توأمتان من بويضة واحدة، أما كل بنت لها طبع، الأولى حادة المزاج والثانية هادئة جدا، ومن بويضة واحدة. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والله يا أيها الإخوة الكرام، علم الأجنة وحده أكبر دليل على عظمة الله، علم الأجنة، تطور الخلق من مضغة إلى علقة إلى عظم، ثم يكسى العظم لحماً. دخل طبيب أستاذ علم الأجنة في جامعة أكسفورد، له كتاب يعد عند الدارسين إنجيل الأجنة، كتاب قيم مترجم إلى معظم اللغات، يدرس في كل الجامعات تقريبا. فقال هذا الطبيب على قال لتلاميذه: معي حقيقة ناصعة كشفتها اليوم تعد ثورة في علم الأجنة. ما هذه الحقيقة؟ أنه اكتشف أن العظام تشكل أولاً ثم تكسى لحماً، وهو لعشرين عام سابقة يعتقد أن العظام تلي تخلق العضلات. فقام طالب مسلم في هذه الجامعة قال: هذه حقيقة في كتاب المسلمين. فالأستاذ صعق ولم يصدق. في اليوم التالي جاءه بكتاب بقرآن كريم مع تفسيره، أطلعه على الآية: فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني قضية تشكل الجنين بالرحم والأطوار التي يمر بها من مضغة إلى علقة إلى نطفة مخلقة وغير مخلقة، إلى عظم، إلى لحم، إلى أجهزة، إلى دماغ، شيء لا يصدق. يعني قبل 9 أشهر نقطة ماء، بعد 9 أشهر طفل يأكل ويشرب ويتحرك ويرى ويسمع وينام، وفي دماغ وفي أعصاب وفي معدة وأمعاء وكبد وقلب وكبد وأذنان ولسان، هذا كله من خلق الله عز وجل. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إنسان طويل، إنسان قصير، إنسان لونه فاتح، إنسان لونه داكن، إنسان عصبي المزاج، إنسان هادئ الطبع، إنسان يتقد ذكاء، إنسان محدود، يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العزيز الذي لا ينال جانبه، كما قلت في درس سابق، يندر وجوده إن كان العزيز شيئا من خلق الله، يندر وجوده، وإن كان اسما لله واحد لا شريك له، إن كان صفة لمخلوقات الله، الشيء العزيز تشتد الحاجة إليه، وإن كان اسما لله يحتاجه كل شيء في كل شيء. والعزيز إذا كان صفة لغير الله يعني يصعب الوصول إليه، أما إذا كان اسما لله يستحيل أن تحيط به. الحكيم يضع كل شيء في مكانه الصحيح، كل شيء وقع، لو أنه وقع بخلاف ما وقع لكان نقصا في حكمة الله ولكان الله ملوما، فليس في الإمكان أبدع منك. ثم يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. بعضهم قال الآيات المحكمات هي الآيات الواضحات، وبالتعبير الأصولي هي الآيات قطعية الدلالة لا تحتمل معنيين. ومن رحمة الله بنا أن كل الآيات المتعلقة بسعادتنا أو شقائنا، الآيات المتعلقة بالأساسيات، شيء يعد فرضاً لسلامتنا وسعادتنا تغطيه آية محكمة، وشيء إن فعلناه كان دماراً لنا في الدنيا والآخرة تغطيه آية محكمة، يعني آية واضحة، آية قطعية الدلالة. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أية قضية أساسية في سلامتنا وسعادتنا، وهي أساسية في دمارنا وشقائنا، مغطاة بآية محكمة، أي آية واضحة الدلالة قطعية المعنى، لا شك فيها. أعطي فلانا 1500 ليرة. لا تحتاج مفسر ولا موضح ولا إنسان تستشيره في المعنى، واضحة. أعطي فلانا 1500 ليرة، هذا نص واضح، قطعية الدلالة، قطعي الدلالة. أما لو قلت لك أعطي فلانا 1000 درهم ونصفه، هي آية متشابهة. يا ترى الضمير يعود على 1000، يعني 1500 درهم، أم يعود على الدرهم 1500؟ هذه آية متشابهة، يعني يمكن أن تؤول ب1500 إذا أعدنا الضمير على 1000، ويمكن أن تؤول ب1500 درهم إذا أعدنا الضمير على الدرهم. هذه آية متشابهة، يعني ظنية الدلالة. الآيات ظنية الدلالة، وكذلك الأحاديث تغطي المتغيرات في حياة الإنسان. المتغيرات في بحياتنا ثوابت وفي متغيرات، فالثوابت ما تقوم عليه سعادتنا وما يهددنا بالشقاء الدنيوي والأبدي، هي ثوابت. يعني إنسان أكل ولم يطعم أمه التي أنجبته، من دون تعليم، من دون توجيه، من دون أن تستمع إلى خطبة عن بر الوالدين، هذا شيء تعرفه بالفطرة ومغطى بنص قطعي الدلالة. فكل جريمة تهلك الإنسان محرمة بنص قطعي الدلالة. أما في متغيرات، الله عز وجل قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة، يا ربي نؤتيها مالا أم نؤتيها طحينا أم نؤتيها تمرا أم قمحا، كيف نؤتيها؟ يحتمل أن تؤديها مالا إذا كنت في المدينة، ويحتمل أن تؤديها قمحا إذا كنت في الريف. القضايا المتغيرة، المتغيرات تغطيها الآيات ظنية الدلالة، والثوابت في حياة الإنسان تغطيها الآيات المحكمات. لكنني أنا كإنسان حينما أصوغ نصا ظني الدلالة، أنا أقصد معنى واحد، لكن عبارتي جاءت فضفاضة. أما إذا كان خالق الأكوان جاء في قرآنه عبارة ظنية الدلالة، معنى ذلك أن الله أراد كل المعاني كي تغطي كل الظروف وكل البيئات وكل الحاجات. فإذا كان في النص طابع ظني، فالله عز وجل أراد كل المعاني رحمة بالخلق وتغطية لكل المتغيرات في الحياة. أما إذا أراد معنى واحدا هذا لا يحتمل تأويلا آخر. إذن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، آيات الوجود، آيات الكمال، آيات الوحدانية، آيات المحرمات، آيات الفرائض، الآيات الأساسية التي تقوم عليها سعادتنا، والآيات التي إن خالفناها نشقى في الدنيا والآخرة، محكمات. أما ندفع الزكاة مالا أم ندفعها طعاما، هذه آية ظنية الدلالة. هنا مجال اجتهاد المجتهدين. في معنى آخر أن الآيات المحكمات هن الآيات التي تعد أصول الكتاب، وأن الآيات المتشابهات هي الآيات التي تعد فروعاً للكتاب، في أصول وفي فروع، وكل آية متشابهة ينبغي أن ترد إلى آية محكمة. أرجو الله عز وجل أن يمكنني من توضيح هذه الحقيقة. أنا أقول الخبز مادة خطيرة. شو خطيرة؟ كلمة خطيرة يعني قنبلة تنفجر، أم مادة أساسية؟ الخبز مادة خطيرة، القمح مادة خطيرة في حياة الإنسان. ثم أقول بعد حين القمح مادة أساسية، أساسية محكمة، خطيرة متشابهة. القاعدة الأصولية أن كل آية متشابهة أو أن الآيات المتشابهة مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمة مهما قلت، قاعدة أساسية. يعني وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه الآية أصل وواضحة ومحكمة في أن الإنسان مخير لا مسير. تأتي آية ثانية يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالآيات المتشابهات مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمة مهما قلت، أي قاعدة أصولية. لذلك إذا قلت الله عز وجل أضل فلانا، الله ما بيضل، هذا هو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، قياسا على قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا المحكمات الواضحات قطعيات الدلالة اللواتي تغطي أساسيات الحياة والثوابت في الحياة الإنسانية، والمتشابهات الآيات ظنية الدلالة تشبه الحق من جانب والباطل من جانب. يعني مثلا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن الله لم يشأ، ولكن حقت القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أشرح هذه الآية بعد الأذان. نعود للمثل السابق، كلفت إنسانا أن يعطي فقيرا 1000 درهم ونصفه. كيف بأول النص؟ لك 1005 بس، 1500 درهم، هي لأن الأستاذ الهاء تعود على الدرهم، كأنه صار في امتحان. إذا كان كريم يعيدها على 1000 فيعطيه 1500، وإن كان بخيلا يعيدها على الدرهم فيعطيه 1500 درهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أخي لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، النهي على الأضعاف المضاعفة، أما لو أكلناها بنسب قليلة لا شيء علينا، نفد بالربا. النظرة الأولى لك ساعة الأولى والثانية عليك سواها ساعة الأولى. فدائما الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يا الله ما مكننا إذا لا نقيم الصلاة. يعني هناك تأويلات مضحكة. فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يفتنوا فتنوا بالدنيا فأرادوا مخلصا لشهواتهم من بعض النفوس، وكثيرا هي الكتب التي تؤلف حديثا تحت اسم قراءة معاصرة للقرآن الكريم التي تخفف على الناس التكاليف ابتغاء الفتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني النبي اللهم صل عليه قال من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربا مصلانا. هل تصدقون أنه في بعض البلاد حتى يتخفف من صلاة الجمعة يأكل تنتون؟ خلاص هيك النبي قال، ما دام قد أكل من هذه الشجرة ينبغي ألا يقرب مصلانا. ما خطر في بال النبي أن واحدا من أمته بعد حين سيفهم هذا الحديث، أي أن يعفى من صلاة الجمعة. فالإنسان المنحرف يعمل في التأويل، يغير ويبدل ويؤول كي يجر التغطية الشرعية الموهومة إلى انحرافاته، هذه قاعدة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ما معنى التأويل؟ العلماء فرقوا بين التفسير والتأويل. يعني الإنسان حينما يخطر في باله فكرة يعبر عنها، فأن تعيد النص إلى أصله الفكري هذا تأويل. يعني الله عز وجل قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن يعني الله عز وجل خلقك مخيرا، حملك الأمانة، هيأ لك سعادة أبدية، خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض. لو شاء أن يجبرك على الهدى لأجبرك، لكن عندئذ لا تسعد. لو أنني مجبر أحدا على شيء لما أجبرتكم إلا على الهدى، ولكن الهدى القصري لا يسعد. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، تعني هذه الآية أن الله لو أراد أن يجعل كل العباد مؤمنين إيمانا قسريا لفعل. الآن بلد عم يساوي كله استقامة قسرية عن طريق المراقبة، تدخل إلى سوق كبير جدا في بألوف الملايين، خمس موظفين على الباب، أي سلعة إن لم تدفع ثمنها تعطي صوتا، ثمن هو المستقيم. في بلاد كثيرة مع التطور التكنولوجي أجبر الإنسان على الاستقامة، أما هذه الاستقامة التي أجبر عليها لا قيمة لها إطلاقا ولا ترقى بالإنسان، كما أنها لا تسعده. فالآيات المحكمات تغطي الثوابت في الإنسان، المتشابهات تغطي المتغيرات، لكن المنافقين ومن كان في قلبه مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول لك يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الله مو كاتب الهداية، الله عز وجل هداك ينتظر أن تستجيب له. أما من يشاء لها معنى آخر في آيات أخرى، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الضالين، لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الكاذبين. فالله أوجز بمكان وفصل بمكان. وما يعلم تأويله إلا الله. هنا في شيء ثاني لا بد من ذكره، من معاني الآيات المحكمات المتشابهات، القرآن كله آيات محكمات إلا بعض الآيات التي لا تزيد على عدد أصابع اليد. هذه الآيات متعلقة بذات الله، يعني وجاء ربك، وين كان؟ استوى على العرش، يد الله فوق أيديهم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، كل شيء هالك إلا وجهه، وجه، نفس، يد، سمع، بصر، جاء، بضع آيات لا تزيد على عدد أصابع اليد، سماها العلماء آيات متشابهات. هذه متعلقة بذات الله. أكمل موقف أن نوكل أمر معناها إلى الله، 10 آيات ليس أكثر، وبعضهم أولها تأويلا يتناسب مع كمال الله، فقالوا جاء وجاء ربك، أي جاء أمره، يد الله فوق أيديهم أي قدرته، إن الله سميع عليم أي علمه، وجهه ذاته، نفسه ذاته، إلى آخره. فالآيات المحدودة المتعلقة بذات الله يمكن أن تسمى آيات متشابهات، فإذا لم نؤولها واكتفينا وفوضنا إلى الله تأويلها نكون قد سلمنا، وإذا اجتهدنا بتأويل يليق بكمال الله نكون قد وفقنا. أما أن نشبه الله عز وجل ببعض خلقه هذا كلام غير مقبول. إما الذين أنكروا ضلوا، الذين أنكروها ضلوا، والذين جسدوها ضلوا، لكن الذين فوضوا كانوا أكمل الناس، والذين أولوا كانوا قد وفقوا. نعم. هذا معنى آخر للمحكمات والمتشابهات. وما يعلم تأويله، إذا الآيات محكمات، إلا الله والراسخون في العلم. نقف عند العلم. أما إن كانت الآيات متشابهات متعلقة بذات الله وما يعلم تأويله إلا الله، نقف هنا، نقف عند كلمة الله إن كانت الآيات متعلقة بذات الله، ونقف عند كلمة والراسخون في العلم إذا كانت الآيات متعلقة بالأحكام الشرعية وقصص الأنبياء السابقين وما إلى ذلك. يقولون هؤلاء العلماء الراسخون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. على كل أيها الإخوة، يعني القرآن الكريم يحتاج إلى تقوى، لأن الله عز وجل يقول من بعض معاني هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، فإذا كنت طاهر القلب موحدا مستقيما يعني أعانك الله على فهم كلامه، وإلا المنحرف يقع في فتنة المتشابهات. وبالمناسبة ما من فرقة ضالة إلا اعتمدت على معنى من معاني المتشابهات التي ما أرادها الله عز وجل، اعتمدت على معنى من معاني المتشابهات. الآيات المتشابهات فيها نوع من الامتحان للإنسان. أما المؤمنون الصادقون يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، والحمد لله رب العالمين.